فهذا حديث يقال له حديث فرد غريب مطلق. ومن الأمثلة كذلك عليه وهو كما ترون حديث صحيح ما ضعفه أحد ولا توقف في قبوله أحد، على الرغم أن عمر رضي الله عنه خطب فيه على المنبر. تصور وجود الشيعة هذا شيء هو أصول في العلم كما يقول الشافعي. ومن أمثلته من الغرابة المطلقة التي لا يعرف إلا بهذه الطريق حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. حديث عبد الله بن دينار هذا الإمام أحمد توقف فيه، هذا انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فهذا الحديث انفرد فيه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا رواه الإمام البخاري. فهذا الحديث توقف فيه أحمد وصححه من؟ الإمام البخاري. ومن أمثلته من فرد به مالك عن الزهري عن أنس، من فرد به مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فهذا الحديث لم يرويه عن الزهري إلا مالك، انفرد به مالك، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الفرد ماذا قلنا المطلق؟ لا نأتي إلى الفرد النسبي. الفرد النسبي يقسم إلى أنواع، يقول ابن حجر عليه رحمة الله كما في النكت على ابن الصلاة، يقول تفرد شخص عن شخص مثل حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر الذي أخرجه الإمام البخاري، قال تفرد به عبد الواحد عن أبيه، هذا رواه عبد الواحد عن أبيه عن جابر، تفرد به عبد الواحد عن أبيه لكنه روي من غير حديث جابر، تفرد به عبد الواحد عن أبيه عن جابر لكنه روي من غير طريق جابر، فهو فرد بالنسبة إلى الأحاديث الأخرى لأنه لم يروه إلا شخص عن شخص في هذا السنة، وإن روي عن غير جابر بطرق أخرى. القسم الثاني وهو تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد أهل بلد عن شخص كحديث القضاة ثلاثة الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث قال تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله كذلك حديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عقاصها، اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، طبعا العفاص هو الوعاء. فهذا حديث تفرد به أهل المدينة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، لكن هو مروي من غير أهل المدينة عن من هذا الطريق، فهو نسبي بالنسبة، فهو غريب بالنسبة إلى غيره. فهذا رواية من؟ قلنا أولا شخص عن شخص، ثانيا أهل مدينة عن شخص. المثال القسم الثالث من الفريد النسبي من الغريب النسبي وهو احنا قلنا تفرد مدينة عن شخص، الآن تفرد شخص عن مدينة. ابن حجر يقول هذا قليل جدا ولم يضرب لهم مثالا. القسم الرابع من الغريب النسبي تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، أهل بلد عن أهل بلد، مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المسجوج، قال إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن ويعصب على جرحه خرقة، طبعا هذه زيادة ضعيفة، لكن قال أبو داود كما حكى الإمام الدارقطني في السنن قال هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. إذن الغريب النسبي إما شخص عن شخص إما شخص عن مدينة، وإما مدينة عن شخص وهذا شخص عن مدينة، قال قل أن يوجد. وإما أهل مدينة عن أهل مدينة انفردوا بهذا السند، ليس لا يعني هذا أنه لم يروى غيره. فهذا طبعا أهل المدينة، يقول ابن الصلاح وهنا انتبهوا، قال يطلق في بعض الأحيان، قال هذا حديث لم يروه إلا أهل مكة، ويقصد به أنه لم يروه إلا رجل واحد. فحينئذ أطلق الشخص على أو أطلق الأعم على شخص واحد، يقال لم يروه إلا أهل مكة، ويكون فقط رواه واحد من أهل مكة، وإنما يراد به الإغراب لهذا الشخص وليس للبلد. قال هذا يقع كثيرا للمحدثين. قال ومثاله مثال هذا الذي قالوا عنه أنه تفرد به أهل مكة مع أنه لم يرويه إلا واحد من أهلها، قال كحديث خالد الحذاء، لأنه كان يجلس عند الحذائي، عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن داود بن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال، قال تفرد به البصريون عن الكوفيين. والصواب أنه لم ينفرد به إلا خالد الحذاء، لكن قيل تفرد به البصريون وقصد به شخص واحد. والأمثلة كثيرة ضربها، وكل الأمثلة التي ضربها الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث بهذا المثل هو قوله تفرد به أهل بلدة، إنما يقصد به تفرد شخص واحد منها. طبعا الآن نعم مثال النوع الثاني لم يضرب، قال غريب، هذا مثال غريب جدا. من الأمثلة كذلك على الغريب النسبي ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل، اسمعوا هذا الحديث ما عجبه، سفيان بن عيينة رواه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، روى الأب عن ابنه. سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن وائل بن بكر عن ابنه بكر بن عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قالوا هذا الحديث انفرد به وائل عن ابنه ولم يرويه عنه أي عن الآب إلا سفيان، مع أن هذا الحديث روي من غير هذا الطريق، لكن بهذا الإسناد لم يرويه عن الابن إلا مين؟ إلا الأب، ولم يرويه عن الأب إلا من؟ إلا سفيان. فهذه غرابة، مع أن الحديث روي من غير هذا الطريق، من عن أنس، روي من غير طريق أنس عنه. فهذا من مثاله، وهذا المثال ضربه صاحب تدريب الراوي السيوطي. طبعا قال هنا ننتبه لنقطة، أنه هذا الغرابة ليست حكما على الحديث، لكن قد يعلل بها الحديث، ليست حكما لا تصحيح ولا رد، إلا ما وقع في كلام الترمذي. فإذا قال الترمذي في سننه حديث غريب فإنما يقصد به الضعيف، وذلك إذا يعبر في كلام الأوائل الغرابة عند المتأخرين ما قصد منها إلا وصف العدد، مش هيك؟ ولكنها عند المتقدمين قد يقصد بها التعليل. وأشهر من أطلق هذا اللفظ لتضعيف الحديث هو الإمام الترمذي في سننه. فإذا قال الترمذي حديث غريب فالمقصود به الضعف، لكن إذا قال حديث غريب صحيح لا، فإنما يقصد به الوصف. وإذا قال حديث حسن غريب تكلمنا عنه ولا ضرورة للعودة إليه. جيد أيها الإخوة، الحقيقة هو سيعود إلى هذا الباب، وهو باب الانفراد عند الجرح والتعديل، فلا ضرورة للتكثير الآن في أكثر من هذا. طيب الآن المسلسل، هل بقي شيء؟ ما أظن أنه بقي شيء في موضوع الغرابة، لكن هنا نقطة ذكرها صاحب الأصل لا بد أن نأتي إليها. إذا قال هنا نقطة نبه عليها ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في الأصل، قال: فإذا قيل هذا غريب من حديث فلان، إذا قيل هذا حديث غريب لكنه من حديث فلان، قال احتمل الوجهين جميعا. كيف؟ كيف الوجهين؟ إما لا، إما المقصود به الغرابة المطلقة أو الغرابة النسبية. وكذلك إذا قلنا تفرد به فلان عن فلان، احتمل أن يكون منفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين ويكون مرويا من غير وجه ذلك المعين، فتنبه لذلك، فإنه قد تقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن. يعني بعضهم برد بقول لك فلان، أنا الحقيقة وجدت هذا، نبهت عليه لأني وجدت بعضهم ولا أريد أن أذكره في الحقيقة، يرد على الإمام البزار، لأن مسند البزار من مظان، لو سئلنا قبل هذا ما هي مظان المفردات، ما هي مظان الغرائب، الإمام الدارقطني له كتاب في هذا سموه الأفراد، تعقبه مغلطاي في جزء، مغلطاي إمام الأئمة تعقبه في جزء. ومن مظان الأحاديث المفردة مسند البزار، إذ كثيرا طبعا موجود في الترمذي لكن ليس كثيرا، موجود في الترمذي يقول لم يروى إلا من هذا الوجه، ولكن البزار كثيرا ما يذكر في مسنده المسمى بالبحر الزخار، وإن كانت هذه التسمية عليها كلام، كثيرا ما يقول لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان، فتعق. وكذلك الإمام الطبراني، فهذه المظان فيتعقب بعضهم، تعقب طبعا هذا الباب كما قال ابن حجر، قد يتعقب الرجل لأنه لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، صحيح، وقد بالتتبع ينتقد هذا التعليق ويتبين أنه قد رواه غيره عنه، يقع. لكن لا بد من النظر هل هذا الطريق الآخر، هل هذا الطريق الآخر الذي تعقب المتعقب عليه على المتكلم فيه، هل هذا من وجه صحيح أم من وجه ضعيف؟ وذاك ابن رجب ابن حجر في الحقيقة قال في بداية كلامه على الغريب، قال أن الغرابة المطلقة تنقسم إلى نوعين، الغرابة المطلقة تنقسم إلى نوعين. أنا أذكر هذا لأننا نرى المتأخرين كثيرا ما يتعقب على كلام الأوائل بما لا يفهم مقاصدهم، وهذا أكررها في كل درس. الآن قال لم يروه فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، إما أنه قصد الإطلاق لم يروه عنه، وإما أنه قصد ماذا؟ النسبية كما ذكر. فهذا يحتمل هذا ويحتمل هذا كما قال ابن دقيق العيد. كذلك من الغرابة المطلقة يقول ابن حجر، قال: وغاية ما في الباب أن المطلقة ينقسم إلى نوعين، أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث، والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. قال: والأول هو تفرد شخص من الرواة، تفرد شخص من الرواة بالحديث، قال: ينقسم أيضا إلى نوعين، يفيد كون ما يفيد أن كون المنفرد ثقة. إذن من الغرابة المطلقة، من الغرابة المطلقة أن بالنسبة لشخص عن شخص، وهو أنه لم ينفرد، لم يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا هذا الثقة، ويكون قد روي من طرق أخرى ضعيفة، ومع ذلك يقولون هذا حديث غريب لم يروه عن فلان إلا فلان، ويقصد أنه لم يروه عنه ثقة إلا هو. فهمنا هذا؟ قال: تفرد الأول اللي هو تفرد شخص من الرواة بالحديث، قال: ينقسم أيضا إلى نوعين، يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد. قال: أمثلة الأول فكثيرة، يقول: وقد ذكر شيخنا في منظومة له حديث ضمر بن سعيد اللي هو المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد في القراءة في الأضحى، وقال قال شيخنا: لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة، ابن سعيد وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف، ومع ذلك عده ماذا؟ غريبا. الآن بقي وقت حتى أنهي المسلسل، لأنه في الحقيقة المسلسل ليس بالمهم عندي، وإنما نذكره، وليس هو من علومي، ليس من يعني علوم الإسناد المهمة، إنما وليس هو من علوم الحديث المهمة، إنما هو من ملح العلم. ما هو المسلسل؟ قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها في الأسفل، كما وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمديين المحمديين إلى ابن شهاب أو ابن شهاب. طبعا قال الحافظ في الأسفل عندكم، قال الحافظ بن الصلاح في كتابه معرفة المسلسل من الحديث، قال: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف أو ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. إذا التسلسل يكون ضعيف، قد يكون المتن صحيح من وجه آخر، ومنهم ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، كالمسلسل في أول حديث سمعته، يعني حديث الرحمون يرحمهم الرحمن. هذا أشهرها، لا نريد أن ندخل، فقط أشهرها هو حديث قال المسلسل بالأولية، وهو الرحمون يرحمهم الرحمن. إيش هذا المسلسل بالأولية؟ جرت عادة الشيوخ في أن يكون أول، أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه هو هذا الحديث، ويجري بعد ذلك يقول: وهو أول حديث سمعته من شيخي. وكل راو يقول عن شيخه: وهذا أول حديث سمعته من شيخي. إلى من؟ ليس إلى نهاية السنة، هناك من رفعه حتى أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعف، هذا غير صحيح. والصواب هو مقطوع هذا المسلسل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس، والحديث حسن، لأن أبا قابوس هذا نعم ليس بالدرجة العليا من الرواة. قال: عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص، عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا الحديث المسلسل بقراءة الصف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أولا من قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، فكان كل قارئ ماذا؟ كل محدث لهذا الحديث يقرأ هذه السورة. هذا كما قلت لكم من ملح العلم، ليس من أصوله، وإنما يهتم به من أجل بقاء السند ومن أجل التزيد به عندهم. هنا فقط يقول في المسلسل، طبعا قد يكون مسلسل في السند وقد يكون في المتن. كيف في السند؟ بطريقة السماع، كلهم يقول سمعت سمعت سمعت، كلهم يقول حدثنا حدثنا حدثنا، كلهم يقال عن عن عن، فهذا تسلسل في طريقة السماع. وقد يبين هيئة في السماع، كأن يقول حدثني وقد وضع يده على كتفي، فيقول الآخر وقد حدثني وضع يده على كتفي، ويقول الآخر هكذا، أو حدثني وهو ماشي، فيقول الآخر، وهكذا تتسلسل الصفة في السند. فهمنا؟ فإما أن تكون في صيغة السماع، وإما على هيئة ما. قال حديث هذا الحديث ارحموا من في الأرض، قال: فإن سلسلته تقف على الراوي عن سفيان بن عيينة. يعني سفيان بن عيينة لم يقل سمعت عمرو بن دينار، لكن هناك من رواها بقوله أول حين سمعته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو نصر الوزيري، وطعن بسبب هذه الزيادة فيه، طعنوا فيه كما قال الذهبي، قال طعنوا فيه. والحديث كما تعلمون حديث حسن أو حديث حسن في الحق بالكلام على أبي قابوس. بس هذا ويقال الأمثلة، قد يقول قد يسلسلون بأطعمني وسقاني إلى آخره، وقلت لكم هذا لا يهمنا، ونقف عند المعنعن مع التدليس. في الحقيقة سنتكلم في الدرس القادم

ألفاظ أخرى يستخدمها الرواة عند ذكر شيوخهم أو ذكر من فوقهم، مثل كما قلت عن وأن وقال فلان كذا، قال فلان كذا وذكر فلان كذا وكان فلان يقول. فهذه الألفاظ كما ترون ليس فيها التصريح بالسماع، الأصل أن السند أن يكون متصلا، واتصال السند بقوله حدثنا أنبأنا أخبرنا سمعنا، أو سمعت أخبرني حدثني أنبأني، فهذه ألفاظ صريحة في أن الشيخ سمع من شيخه. لكن هذه الألفاظ المحتملة للسماع ولغيره أنه سمعه أو لم يسمعه، فما هو قول أهل الحديث فيها؟ هل يحملونها على الانقطاع؟ فلو كان صاحبها سمع لصرح وقال سمعت حدثني أخبرني أنبأني، أو أنها تحمل على السماع؟ بلا شك أيها الإخوة الأحبة أن هذه الألفاظ كما قلت ألفاظ محتملة تحتمل السماع وعدمه، وهي بالاستقراء، المسألة تبع للاستقراء. هل وجد أقوام من أهل الحديث استخدموا عن وأن أن وقال وذكر وكان يفعل أو يقول؟ هل وجد أنهم قالوا هذه الألفاظ في مواطن لم يسمعوا فيها شيوخهم فاستخدموها، أم أنهم كانوا لا يميزون بين هذا وهذا؟ فالمسألة هي استقراء لطريقة الرواة، وهذا يدخلنا في مسألة المدلسين الذين هم يستخدمون هذه الألفاظ في الواسطة بينهم وبين شيوخهم فيما لم يسمعوه منهم. وهذا نؤجل الحديث عنه، أي التدليس، حتى نعرف مذاهب أهل العلم في الحكم على الحديث المعنعن والمؤنن وما شابههما، هل يحكم ويحمل على الاتصال والسماع أم يحمل على الانقطاع وعدم الاتصال؟ ما هي مذاهب العلماء في هذا؟ فهمنا ما هي المسألة؟ هذه هي المسألة. إذا قال سعيد المسيب، سعيد المسيب أن عائشة قالت، أو سعيد المسيب قال عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها، أو قال عروة بن الزبير أن عائشة قالت، أو عن عائشة قالت، أو قال الزهري، قال الزهري عن نافع عن ابن عمر، ولو قال الزهري أن نافع قال عن ابن عمر، وهكذا. فهذه الصيغة المستخدمة في الأسانيد عن وأن وقال وذكر وكان يقول، هل هذه تحمل على السماع أم تحمل على الانقطاع، على الاتصال أم الانقطاع؟ هناك أقوال لأهل العلم أوصلها بعضهم إلى 4 أقوال. القول الأول هو قول من شد وقال إن عن لا تحمل على الاتصال بل تحمل على الانقطاع مطلقا، وهذا بعضهم لم يعزه إلى قائل واستغرب وروده. والرامه رمزي في الحد الفاصل نسبه إلى بعض الفقهاء، أن بعض الفقهاء قد قالوا، والأشهر أن شعبة كان يقول به، أن شعبة ابن الحجاج كان يقول بهذا، فهو الذي قال كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقي، يعني كلام طعام وليس كلام دين. وقال: وعدم قول الرجل حدثنا وأخبرنا هو كالرجل يكون في فلا معه بعير ليس معه خطاب، يعني حبل يقبض على بعيره. لكن ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد قال: إن شعبة قد عورض بهذا فرجع عن قوله، رجع. وهذا كما ترون مذهب متشدد، إذ أن جماهير أهل العلم صححوا أحاديث كثيرة فيها العنعنة بشروط. القول الأول هو قول الرد، أن هذا محمول على الانقطاع، وهذا كما قلت منسوب إلى الإمام شعبة بن الحجاج، والرام هرمزي قال وهو مذهب جماعة من الفقهاء. القول الثاني وهو كذلك قول متشدد لكنه أقل تشددا من الأول، وهو مذهب الإمام أبي بكر البرديجي عليه رحمة الله. وهذا الإمام توفي سنة 301 للهجرة. هذا الإمام اشترط، قال: نعم يحمل على الانقطاع إلا بشرط، وهو أن يكون التلميذ قد طالت صحبته لشيخه. هذا مذهب كذلك أبي المظفر السمعاني عليه رحمة الله، هذا مذهب أبي المظفر السمعاني. قال: لا بد، الأصل أن عن تحمل على الانقطاع إلا بشرط، وهو أن يكون هذا التلميذ قد طال جلوسه مع الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث بالعنعنة. فهمنا؟ فإذا قال التلميذ أو قال الراوي عن شيخه عن ولم يقل سمعت وما هو شبيه بها، فإنه يحمل على الانقطاع إلا بأن يكون هذا التلميذ قد طالت صحبته لهذا الشيخ، طالت صحبته. وهذا مذهب كما قلت أبي المظفر السمعاني، ونسبه بعضهم كابن رشيد الفهري إلى القابسي، قال: لا بد من طول الصحبة. المذهب الثالث في درجات الشروط، وهو مذهب من يقول بأن عن تحمل على السماع والاتصال بالشروط التالية. الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا، اللي قال عن أن يكون عدلا، لأنه إذا كان غير عدل فربما يصرح بالتحديث فيما لم يسمع منه فيكون كذابا. فأولا أن يكون عدلا، ثانيا أن لا يكون مدلسا، الشرط الثالث ثبوت اللقاء مع السماع، ثبوت أن يثبت اللقاء مع السماع ولو مرة واحدة. وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الإمام البخاري، وقبله مذهب شيخه علي المديني، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم. هذا مذهب الجمهور. إذن هذا باختصار يرى أن العنعنة تحمل على السماع بشرط ثبوت اللقاء والسماع بين التلميذ وبين الشيخ. فإذا لم يثبت اللقاء والسماع حملت على الانقطاع، وإذا كان الراوي مدلسا طبعا هذا شأن آخر، كلهم يشترطون هذا الشرط. هذا قول الإمام كما قلت، هو قول علي المديني وقول البخاري وقول الشافعي، قول الجمهور في الحقيقة، هو قول الجمهور كما قال جمع من الأئمة كابن رجب كأبي عمر بن عبد البر، أبي عمر بن عبد البر، قول الإمام بن حجر كلهم، والذهبي كما رأينا، هذا هو قول الجمهور. القول الرابع وهو الذي قاله مسلم في مقدمة صحيحه، قال عن تحمل على السماع بشرط العدالة وشرط البراءة من التدليس مع إمكان اللقي والسماع بين قوسين يعني المعاصرة على أن لا يأتي ما ينقضها أو يرد عدم اللقاء. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه تكلم عن هذه المسألة، وتعجب منه الأئمة في ثلاثة مواطن من المقدمة. الموطن الأول أول شدته على المخالف المردود عليه في هذه المسألة، حيث اتهمهم بمخالفة الإجماع والجهالة. والمذهب المردود عليه هو مذهب البخاري شيخه، فتعجب الناس من شدة مسلم في الرد المخالف، وتعجبوا منه من دعواه الإجماع، حيث قال إن عن محمولة على السماع بشرط فقط المعاصر، أن يكون معاصر له، وليس هناك شرط أن نثبت اللقاء والسماع، لكن بشرط وهو أن لا تأتي الأخبار لنا بأنه لم يلتقي. إذا جاءنا نص على أنه لم يلقه تحمل على الانقطاع، إذن هو يشترط فقط المعاصرة مع عدم وجود النص النافي للقاء. انتقد الإمام مسلم في ثلاثة مواطن في مقدمة صحيحه في هذه المسألة. قلنا الموطن الأول الذي انتقدوا عليه الشدة، حيث جهل المخالف شدته. رد ثانيا دعواه الإجماع، قال هذا مخالف للإجماع، مع أن شيخه هو الذي قال بالقول الذي يرد عليه. وذلك بعضهم قال لا يمكن أن يقصد الإمام مسلم شيخه، قالوا لا يمكن أن يقصد شيخه، فإن كما قال بعضهم ربما قصد علي بن المديني، حتى علي المديني لا يمكن أن يتكلم عنه مسلم بهذا الكلام. الحقيقة ينبغي التوقف في من قصده الإمام مسلم بهذه الغلظة وهذه الشدة. النقطة الثالثة التي انتقدت على مسلم في المقدمة، وهو أنه روى أحاديث بالعنعنة مع عدم ثبوت السماع واللقاء، روى أحاديث بالعنعنة مع عدم ثبوت اللقاء والسماع.